قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك. جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك. يا حيل عايش على رموشي، حلم كل لحظة يتجسم، سحير شوقك يا ابو الاكبر يسايرني بخلايا الدم. يا هيل عايش على رموشي، حلم كل لحظة يتجسم، سحير شوقك يا ابو الاكبر يسايرني بخلايا الدم. جسد واتمثلك كوكب، اصد لي جروحك اتوهم، اشوف انكي جريح منك أغار لي الدنيا يتبسم. عجيبة تندب حضامي، عجيبة تندب حضامي، يا لين كل عين إليك زمزم. ولا عجب تنزف جروحك وانت الكيل جريح بلسم. دنيانا المشغوفة بحبك فيك تغنت يا حسين. مو بس العابس جنيت كلها انجنت يا حسين، وكلها تلهج غدت باسمك. دمي مو أغلى من دمك. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روحي روحي شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك. جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك. لو انعابس وقاف بالطاف يصيح الشوق جنني، ملايين ضحت مثله. لو انك عنها تسألني، لو ان عابس وقاف بالطاف يصيح الشوق جنني، ملايين اصبحت مثله. لو انك عنها تسألني، عشاقي عشاقي وكيل فريد منهم غدا بعابس يذكرني وكل من أنشده يجاوب يقول حسين هيمني يقول حسين هيمني وانا بعالم لهيب الطاف سيوف الهن يبارني عجيب يوذرن جسمك ولا مثلك يوذرني شبهت جروحك بعيوني والدم يجري يا حسين والحافر ما هشم صدرك هشم صدري يا حسين وانا ريت مصير عيمك دمي مو اغلى من دمك كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين جسمي مو أغلى من جسمك دمي مو أغلى من دمك جسمي مو أغلى من جسمك دمي مو أغلى من دمك حليف الهم كليف يقدر دليل بصبر يتورى على انصابك يا ابو الامة وراعت قلبي ما تنفع تريد اصبر بعد شصبر واشوفك دامي بالمصرع تضين جفنيل محب يغفى وحبيب على الثرى مقطع يا ابو الاكبر لوين يذبل نخبره بحالك ويسمع يفتت كيل صخر غيظه يجود عليك بالمدمع لو يسمع بمصابك يذبل كان تفطر يا حسين وشلون انا العاشق واصبر بيش تصبر يا حسين وانا هم بكثر همك دمي مو أغلى من دمك مو أغلى من دمك كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين يا حسين يا حسين, حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين يا حسين كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين يا حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين جسمي مو أغلى من جسمك دمي مو أغلى من دمك جسمي مو أغلى جسمي يصير سيوف ويقطع جسد فوقي ترى مخضب الشمس لو مر عليه الغيم ثياب الخجل تتحجب اش عجب مغابتي وجسمك تشوف بكر بلن تراب عجيب الماي ظل يجري عجيب الماي ظل يجري ولا عن خجل يتنظب ويشوفك ضامي ويبكتره دليلك بالعطش يلهب بهذا الماي شلون اتهنى قلبك ضامي يا حسين شلون تنام الليل عيوني وجسمك دامي يا حسين بروحي وبدمي اخدمك دمي مو أغلى من دمك كل قطرة دم بشرياني تكتف باسمك يا حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين كل قطرة دم بشرياني تكتف باسمك يا حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين جسمي مو أغلى من جسمك دمي مو أغلى من دمك جسمي مو أغلى من جسمك من دمك لو عين خيم علي الليالي بسواد العاشرة تذكر صوار علي ليلتي العاشر أعيش وياه واتحسر لو انخيم لو انخيم علي ليالي بسواد العاشرة اتذكر صور عن ليالة العاشر اي صور صور صور عن ليلة العاشر أعيش أنا أعيش وياها واتحسر أعانق لك شمتي جروحي فضاوة قلبي واتصبر ولا انصح ويد السماء بعيني تريضني يا ابو الاكبر سوادت لي لترسم لي وداعك ويها الخدار وشد علي حزين حيلي لو ان خطي فجير اصفر ك كل مصباح اتذكر يومك يوم العاشر يا حسين، بس موجات المدمع ترحم قلب الشاجر يا حسين، دمعي دم يجري ويكلمك، دمي مو أغلى من دمك، كل قطرة دم بشرياني تكتف باسمك يا حسين، روح شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا حسين، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روح شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا حسين، جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك، جسمي مو أغلى من جسمك، جسمك دمي مو أغلى من دمك. اسمع طفل يبكي انوحا واذكر ايتامك، اذا مني عضو تألم اهيم بسكة الامك، واذا يومي خالفني او ان خالف ايامك، انا وكل اللي واصحابي، انا وكل اللي واصحابي، نذير للتراب اجدامك يا غالي، ومن عمري رخيص عيوني قدامك، روحي وجسمي وكل ما أملك باسمك صاحن يا حسين، وكل ذرات العالم مثلي لجلك ناحن يا حسين، دمي لو تطلب أسلمك، دمي مو أغلى من دمك، مو أغلى من دمك، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين، جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك، جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك.